السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا المكان المبارك حيث نقضي هذه الدقائق مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نتناوله بشيء من الشرح والتفصيل، وهو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا الحديث أيها الإخوة حديث جامع، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. حديث جامع أيها الإخوة، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا. إذا كنز الناس الذهب والفضة، وفي رواية الدرهم والدينار. إذا تنافس الناس في جمع الدنيا فنافسوهم أنتم في فعل الطاعات وفي العمل بهذه الكلمات. إذا كنز الناس الذهب والفضة، في هذا إشارة إلى أن كنز هذه الكلمات أنفع من الذهب والفضة. لماذا؟ لأن الذهب والفضة لا يدخل معك القبر ولا ينفعك في الآخرة، إنما يفنى. أما هذه الكلمات، أما الأعمال الصالحة، فهي في الحقيقة هي التي تبقى معك في قبرك، في قبرك، وتلقى الله عز وجل يوم القيامة بها. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة هذه الحياة الدنيا، وإنما كان المال والبنون زينة هذه الحياة لأن في المال جمال ونفع، وفي الأولاد قوة ودفع. أعظم ما في الدنيا المال والبنون، المال فيه جمال ونفع، والبنون فيهم قوة ودفع. فقال الله عز وجل إن هذه الأشياء فانية، لكن الذي يبقى البقاء الحقيقي لمن؟ للأعمال الصالحة. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد من مال، ستتركون هذه الأشياء. والإنسان مع المال، مع الدنيا عموما، سواء كان ولد أو مال أو منصب أو غير ذلك، معه إما أن يزول هذا الشيء عن الإنسان، وإما أن يزول الإنسان عن هذا الشيء. هذا المال إما أن يزول عن الإنسان، وإما أن يزول الإنسان عنه. المنصب إما أن يزول عن الإنسان أو يزول الإنسان عنه، وكذلك باقي هذه الأمور. إنما الذي يبقى هو العمل الصالح، هو العمل الصالح. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كل هذه الأمور، ما من مال، من شهوات، من نساء وبنين وذهب وفضة ومناصب، كل هذه الأشياء ما هي إلا شهوات، ما هي أمور خاصة بالحياة الدنيا. فإذا انتهت الحياة الدنيا ذهبت هذه الأمور. وفي جامع الترمذي من حديث ثوبان، من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: والذين يكنزون الذهب والفضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبا للذهب تبا للفضة. فقالوا: يا رسول الله، فما نتخذ فما نتخذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعين أحدكم على إيمانه. هذه السعادة، قلب شاكر راضي بما قسم الله عز وجل له. القلب غير قلب الإنسان إذا كان غير راضي شتت عليه كل شيء. إن أتته الدنيا ظن أنه مظلوم، لو جمع مال الدنيا ظن أنه ظلم. قلب غير راضي، قلب غير راضي، قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة، هذه هي خير ما يدخر الإنسان. ومع أن هذا المال، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك، إلى آخر الحديث. أخذ من هذا الحديث أن هذه الكلمات أفضل، أن الأعمال الصالحة أفضل من المال من الذهب والفضة. ومع أن هذا المال زائل، هذا المال الذي معك مع أنه زائل عنك أو أنت زائل عنه، مع هذا كله فإن الإنسان يحاسب عليه يوم القيامة إذا لم يؤدي حقه. يعني مال معي وسأتركه أو سيذهب عني، سأحاسب عليه يوم القيامة، سأحاسب عليه يوم القيامة إذا لم أؤدي حقه. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. جمهور العلماء على أن المراد بالبخل هنا هو البخل بالمال الواجب على الإنسان إخراجه، الزكاة. ولا يحسبن الذين يبخلون، الجمهور من المفسرين يقولون أي يبخلون بالواجب بالزكاة. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون، أي في الأعناق، ما بخلوا به يوم القيامة. فالإنسان إذا لم يؤدي الزكاة عذب يوم القيامة، لأنه تارك لفريضة من فرائض الإسلام، بل ركن من أركان الإسلام الخمسة. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالمال أزول عنه وأتركه، ومع ذلك إن لم أؤدي حقه أعذب به، أعذب به يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة، أي هذا الإنسان، صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. سبحان الله، كأنه قد يكون من أهل الجنة ولكن لما منع الزكاة أو لما منع حق المال يعذب يوم، يعذب في يوم، هذا اليوم مقداره 50,000 سنة، يحرق لمدة 50,000 سنة مع أنه قد يكون من أهل الجنة، لكنه لم يؤدي حق المال. فهذه هي الدنيا، هذا هو المال، هذا هو المال، الإنسان يزول عنه أو المال يزول عن الإنسان ثم بعد ذلك يعذب بهذا المال. ولذلك قيل لعلي بن أبي طالب كما أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا، قيل لعلي بن أبي طالب: يا أبا الحسن صف لنا الدنيا، صف لنا الدنيا. قال: أطيل أم أقصر؟ وصية طويلة أم قصيرة؟ قالوا له: بل أقصر، وصية صغيرة. فقال رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب: حلالها حساب، حلالها حساب، وحرامها النار. يعني إنسان عمل اليوم وتعب في عمله وأخلص في عمله وحصل 100 جنيه أو 50 جنيه، يحاسب يوم القيامة من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقت هذا المال. هذا إن كان حلالا، أما إن كان حراما قال علي: حلالها حساب. الحلال الإنسان يحاسب عليه، أنت تعبت من أين هذا المال، تعبت فيه في يوم كذا، طيب وفيما أنفقت هذا المال، أنفقته في كذا، تعبت أن الأبعد، تعب في المال، تعب اليوم وحصل 100 جنيه لكنه أنفقها في المخدرات، كسبها من حلال وأنفقها في حرام، وأنفقها في حرام. فيسأل: هذا إن كان المال حلالا فما بالك إن كان حراما، ما بالك إن كان حراما. في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع الأقرع الحية الذكر، حية ذكر، والأقرع الذي ذهب شعر رأسه من كثرة ما به من سم. العلماء يقولون في شرح هذه العبارة: مثل له في قبره شجاع أقرع يأخذ بشدقيه يقول له: أنا مالك، أنا كنزك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا ورد الشرع بالأمر، ورد الشرع بالأمر باكتناز ما يبقى نفعه بعد الموت من الإيمان والأعمال الصالحة والكلمات الطيبة، فإن نفع ذلك يبقى وبه يحصل الغنى. لهذه الأحاديث ولغيرها ولهذه الآيات ولغيرها جاء الشرع يحث على ماذا؟ ليس الاهتمام بكنز الذهب والفضة، وإن كنا مأمورون بالعمل والسعي في الأرض والضرب في الأرض، لكن لا يكون هم الإنسان كنز الذهب والفضة فقط، كنز المال فقط، بل عليه أن يكنز ماذا؟ بل عليه أن يكسر من ماذا؟ يكسر من الأعمال الصالحة والكلمات الطيبة، فإن نفع هذه الأمور يبقى، ونفع هذه الأمور الأخرى، نفع المال والدنيا، يزول. ولذلك يقول ابن مسعود: نعم كنز الصعلوق، أي الفقير، نعم كنز الصعلوق البقرة وآل عمران يقوم بهما الليل. ابن مسعود يقول: أفضل كنز للفقير ما هو؟ البقرة وآل عمران، يعمل بهم إيه؟ يصلي بهما في جوف الليل. فحاصل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، أن هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا معاشر أهل الإيمان: إذا رأيتم الناس قد انهمكوا في الدنيا وقدموها على الآخرة، فعليكم أنتم أن تقدموا الآخرة على الدنيا. إذا رأيت إنسان ينافس في الدنيا ويجري إلى هنا وهنا من الحرام والحلال والسعي في الأرض بجميع الطرق حتى يحصل المال، فنافسه أنت. نافسه أنت في ماذا؟ في الأعمال الصالحة. نافس أنت في الأعمال الصالحة. إذا رأيت إنسان ليس له هم إلا أن يسعى للرفعة والوجاهة بين الناس لأن يكون مسؤولا كبيرا أو غير ذلك، فنافسه أنت في ماذا؟ في الأعمال الصالحة، في الأعمال الصالحة. ولذلك أخرج ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن البصري قال: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، فنافسه في الآخرة. طبعا قاعدة غريبة، قاعدة غريبة في هذه الأيام. إذا رأيت إنسان عنده جهد كبير في الدنيا فقل سأغلبه أنا بكثرة الأعمال الصالحة. قال الحسن: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. ولهذا وردت النصوص الشرعية، نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تذم الدنيا، تذم الدنيا، نصوص كثيرة وردت في ذم الدنيا. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغتروا بالدنيا، الدنيا زائلة، الدنيا زائلة. أضرب لك مثالا، قبل المثال قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هب أن شاب حصل شهادة كبيرة جامعية ثم رأى فتاة أعجب بها فارتبط بها وتزوج هذه الفتاة التي أعجب بها، ثم رزق منصبا ومالا وأنجب الذكور والبنات وكان عنده بيتا كبيرا وجاءته الدنيا تسعى أموال كثيرة وكبر الأولاد وتعلموا في حياته وتزوجوا ورأى الأحفاد، ولم يصف في حياته في يوم واحد بضيق ولا بمرض ولا بدائقة أبدا، ما مسه ضيق أبدا ولا مرض ولا دائقة مادية ولا نفسية، وكان موقرا بين الناس سعيدا متع بأولاده وتزوج الأولاد، وتزوج الأولاد ورأى الأحفاد ومتع بأحفاده. بعد هذا كله ماذا؟ بعد هذا كله، بعد هذا التاريخ الطويل، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، أي الموت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ستزول هذه الدنيا، ستزول هذه الدنيا. ولذلك العاقل يعمل في مصنعه، في ورشته، في تجارته، في وظيفته، يعمل ويجتهد ويربي أولاده ويشتري لهم كل شيء، لكن لا بد أن يكون أمامه المشروع الكبير. ما هو؟ الجنة، الجنة. لا بد أن يكون أمامه هذا الهدف، هدف رئيس أمامه وهو دخول الجنة. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا له، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، لعب وله، وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الدنيا، هذه الدنيا ما هي إلا لهو ولعب وأولاد والدنيا. انظر إلى هوان الدنيا، إلى منزلة الدنيا عند الله. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك، جدي ذكر المعز، أسك يعني مقطوع الأذن أو صغير الأذن، ليس له أذن، أي صغير الأذنين، ميت، جدي ميت صغير الأذنين. فتناوله فأخذ بأذنه أي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيكم يحب هذا له بدرهم؟ من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا ما نحبه، ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال أتحبون أنه لكم؟ فقالوا والله يا رسول الله لو كان حيا لكان معيبا، لو حي في عيب أنه صغير الأذن لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، لا تساوي شيء عند الله. ولذلك لما كان من مهانتها في جامع الترمذي من حديث سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، تزن عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء، لا تساوي شيء. ولذلك تجد هذه الدنيا يتمتع بها أفجر أهل الأرض، أكفر أهل الأرض، وأتقى أهل الأرض، لأنها لا تساوي شيء. لو كانت تساوي شيء ما سقى منها كافر شربة ماء، لكنها لما كانت حقيرة لا تساوي شيء تركها الله عز وجل للناس. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. في سنن ابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلم. فهذه الدنيا زائلة حقيرة عند الله. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها، حذرنا منها. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، الدنيا ذات بريق ولمعان، أموال، سيارات، عقارات، نساء، أولاد، مناصب، حلوة خضرة ذات بريق، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، جعلوا بينكم وبينها وقاية، حاجز، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين فجاء بمال، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة بن الجراح فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا، فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال من البحرين، فعلم الأنصار وكانوا في فقر شديد، فجاءوا فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وتعرضوا له، يعني وقفوا أمامه وتكلموا معه ولم يخبروا أنهم في حاجة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأنصار وكان يقول آية الإيمان حب الأنصار، كان يحب الأنصار وكان يتمنى لولا الهجرة أن يكون أنصاري صلى الله عليه وسلم. ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء، أكيد أنت عرفت أن أبا عبيدة جاء بمال، قالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يصركم، أبشروا وأملوا ما يصركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. كثير من الناس يظن أن السعادة في المال. كثير من الناس يرى إنسان عنده بيت كبير أو عنده سيارة معينة ماركة معينة فلا ينظر إلا لهذا الأمر، لا ينظر أن ربما هذا الإنسان مبتلى بشيء وراءه مشاكل. أنت في عافية، ربما أنت فقير بل قد تكون أنت في عافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. انظر الآن، فلان لا أكثر المشاكل، بل أكاد أجزم أن جميع المشاكل بين الأخ وبين أخيه، بين الأب وبين الإبن، بين الإبن والأب، بين الإبن العم وابن العم، لا أقول بين الصديق والصديق، لا، بين الأخ وأخيه، تجد أنها بسبب المال، بسبب الميراث، سبب فلان سيأخذ في قطعة الأرض من الأمام وهي فلان هيأخذ من وراء، فلان هيأخذ على الشمال والتاني عايز يأخذ على اليمين، فتجد تنافس وقطع للأرحام وعقوق، كل ذلك السبب الرئيس فيه هو الدرهم والدينار، هو التكالب على الدنيا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدنيا كما في الترمذي: مالي وللدنيا. هتعلق بها ليه؟ مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة يوم صائف ثم راح وتركها. مثل الدنيا في دفتر عمرك، أو مثل الفترة التي تعيشها في الدنيا كمثل إنسان مسافر. تخيل نفسك سافرت لأداء العمرة، سافرت بري بالأتوبيس. الدنيا الفترة اللي بتنزلها في استراحة، تنزل في الاستراحة لماذا؟ تدخل دورة المياه وتصلي الظهر أو العصر وتتناول كوبا من الشاي ثم تركب وتنطلق. هل هناك عاقل عندما ينزل في كافيتيريا أو في مكان استراحة وهو مسافر هشتري أوضة نوم هنا؟ لماذا؟ أنام عليها ساعتين رايع عليها، ناس تقول له أنت أهبل، هذه ليست دار إقامة، ده راحة وهنمشي. ينفع يقول لك: طب أنا أهرأيكم هأجر شقة في هذا المكان، أنا هعود لي ساعتين أأجر لي شقة وأدفع له خلوة 10,000، تأجر شقة في هذا المكان لماذا؟ أنام الساعتين دولت ولا الساعة دي، ده احنا ننطلق. فكذلك الدنيا، هذه الدنيا ما هي إلا مرحلة، نأتي إلى الدنيا نجلس قليلا ثم ننطلق إلى أين؟ إلى الدار الحقيقية، إما إلى جنة خالدين فيها، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة، وإما إلى نار نعوذ بالله من النار ومن أهل النار. أما الدنيا استراحة. إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. معنى هذه العبارة باختصار شديد: إذا اعتنى الناس وتكالب الناس على الذهب والفضة فأكثروا أنتم من هذه الكلمات، أكثروا أنتم من الأعمال الصالحة. ولا يفهمن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يعمل أو لا يسعى، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل، الصحابة كان منهم التجار وكان منهم من يعمل بيده وغير ذلك، وكان منهم من يرعى الغنم وكان منهم من يتاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري ويبيع. إنما المراد بهذه العبارة ألا يتكالب الإنسان على الدنيا، ألا يتكالب الإنسان على الدنيا. ما هذه الكلمات التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكنزها؟ قال صلى الله عليه وسلم: فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. المراد بالأمر هنا الدين والطاعة، واعلم أنك لن تثبت على الطاعة، على صلاة الفجر، على الذكر، على أذكار الصباح والمساء، على قيام الليل، على العمرة، على غض البصر، على ترك الغيبة والنميمة، إلا بتوفيق من الله عز وجل. فالموفق من وفقه الله، والمهتدي من هداه الله، والمسدد من سدده الله، والمخذول من تركه الله. ولذلك اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والمراد بالأمر الدين والطاعة، أن تسأل الله عز وجل أن ترزق الثبات على الطاعة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الثبات على الدين، إذ الاستقامة والثبات لا قدرة للعبد عليه بنفسه. فذلك يحتاج إلى سؤال الله عز وجل. لن تستطيع أن تثبت على الاستقامة إلا بتوفيق من الله عز وجل. ولذلك للأسف اسأل كلنا، وأنا معكم، وأنا أول من يسأل نفسه هذا السؤال: هل نحن الآن في هذه الساعة، ما هي، هل العلاقة مع الله كما كانت في رمضان؟ هل نحن الآن علاقتنا مع الله كما كانت في رمضان؟ كنا نصلي في رمضان كل يوم 11 ركعة، هل لازلنا نصلي بالليل ولا 3 ركعات؟ كنا في رمضان منا من يقرأ جزئين، ومن يقرأ 3، ومن يقرأ 10 أجزاء في اليوم. هل لازلنا نقرأ في المصحف كل يوم كما كنا في رمضان؟ كنا في رمضان لا نسمح لأنفسنا أن نتكلم بكلمة فيها غيبة أو نميمة، خوفا على الصيام. كنا في رمضان لا ننظر إلى الحرام. كنا في رمضان نحفظ الأذن. كنا في رمضان نتصدق. كنا في رمضان نصلي في الصف الأول، نحرص على النوافل. هل لازلنا كما كنا في رمضان؟ اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر، الثبات، الاستقامة. لا بد أن يسأل الإنسان الله عز وجل أن يثبته على الطاعة. لذلك انظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هناك مرض أيها الإخوة، مرض معروف تكلم عنه العلماء وألفت فيه المراجع، حتى أن أحد الباحثين ألف كتاب في 500 صفحة في هذا المرض، وهو مرض الانتكاس. الانتكاس، أن ينتكس الإنسان، أن يكون على استقامة وعلى طاعة ثم ينتكس إلى الخلف. والأدهى ألا ينتكس شكلا، بل ربما كان له اللحية وعليه آثار السنة وكما هو، ولا زال يرتدي القميص الأبيض القصير ويلبس غطاء الرأس والشال وما شابه ذلك، لكنه منتكس، عنده انتكاسة من الداخل. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق. الانتكاس مرض يصيب السالكين إلى الله، يصيب العام، لا أقول يصيب الذين يصلون في الصف الأول، بل يصيب العاملين في مجال الدعوة، ممن يجلسون على هذا الكرسي أو يصعدون المنابر، يصابون بهذا المرض، مرض الانتكاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والعبد يحتاج إلى الثبات طوال حياته، وأحوج ما يكون إليه عند الممات. عند الممات قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. إذن العبد طوال حياته يحتاج إلى أن يسأل الله عز وجل الثبات، حتى من أعظم الأوقات التي يحتاج فيها الإنسان الثبات ساعة الاحتضار، ساعة الاحتضار. الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تتنزل عليهم الملائكة متى؟ قال أكثر، بل قال جماعة من السلف، بل هذا أكثر أقوال أهل التفسير، تتنزل عليهم الملائكة ساعة الاحتضار، ساعة الاحتضار تتنزل الملائكة. ولماذا تتنزل الملائكة على أهل الاستقامة ساعة الاحتضار؟ قال العلامة ابن القيم: وإنما تتنزل عليهم الملائكة في هذه الساعة لأن الإنسان أضعف ما يكون والشيطان أقوى ما يكون، فلهذا تتنزل عليهم الملائكة بالتثبيت في هذه الساعة. وانظر إلى من قيل له قل لا إله إلا الله ساعة الاحتضار، رجل كان مشغول بالدنيا، من أهل الدنيا، لا يعرف للطاعة بابا ولا للمسجد طريقة، لكنه كان مشغول بالدنيا، قيل له قل لا إله إلا الله، قال قطعة الأرض غالية، قطعة الأرض غالية، قل لا إله إلا الله الأسعار سترتفع، قل لا إله إلا الله الأسعار سترتفع، ومات وما قال لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر. فالإنسان يحتاج إلى الثبات طوال حياته، تسأل الله عز وجل إن كنت رزقت، الله عز وجل رزقك صلاة الجماعة، حافظت على صلاة الجماعة، اسأل الله عز وجل الثبات على هذا الأمر. رزقت الاستقامة، اسأل الله عز وجل الثبات على هذه الاستقامة. كذلك الإنسان يحتاج إلى الثبات، العبد يحتاج إلى الثبات أيضا بعد الموت. بعد الموت قال تعالى: يثبت الله الذي يثبت أزل؟ قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية نزلت في سؤال القبر. ففي البخاري من حديث البراء بن عازب، إذا أقعد المؤمن في قبره أتيا ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. إذن الإنسان وفي الآخرة، الإنسان يحتاج إلى الثبات بعد الموت. في سنن أبي داود من حديث عثمان، كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا أن ندعو لأخينا الميت بالثبات. لماذا؟ لأنه الآن يسأل. فالعبد يحتاج إلى الثبات طوال حياته وبعد مماته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الثبات على الطاعة، الثبات على قول لا إله إلا الله عند الاحتضار، الثبات عند سؤال القبر. فالإنسان في حاجة إلى الثبات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والعزيمة على الرشد، العزيمة على الرشد. النبي صلى الله عليه وسلم، والعزيمة هي قوة الإرادة، قوة الإرادة. والعبد يحتاج إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه في تحصيل العزم والعمل بمقتضى هذا العزم. يعني أنت الآن تحتاج إلى إرادة قوية في وقتين: الوقت الأول بداية الدخول في طريق الطاعة، إنسان خارج من إطار الطاعة يحتاج إلى إرادة قوية إلى أن يصلي في جماعة، يحتاج إلى إرادة هو يصلي، لكن يريد إلى استقامة أكثر، يريد أن يتقرب من الله، فيريد إلى يحتاج إلى إرادة وعزيمة قوية لأن يقوم الليل، عزيمة قوية لأن يحافظ على أذكار الصباح والمساء، عزيمة قوية لأن يغض البصر، عزيمة قوية لأن يترك الحرام، عزيمة قوية إلى ترك الغيبة والنميمة. فهو يحتاج إلى عزيمة قوية ليدخل في هذا الخط في طريق الاستقامة. دخل، حصل عزيمة قوية، إرادة قوية، فدخل. بقي أيضا يحتاج إلى إرادة قوية للاستمرار. أنت دخلت، إنسان كان خارج إطار نطاق الطاعة، حافظ على تاب إلى الله وصلى الصلوات الخمس في جماعة وأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق اللحية وبعد عن وترك الحرام وترك الغيبة والنميمة، وكان عنده ربا فترك الربا، وكان قاطع للرحم فوصل الرحم وبر أباه وأحسن إلى جاره وأحسن إلى زوجته واستقام على شرع الله، إرادة قوية، دخل للطريق، لكن يحتاج إلى إرادة أخرى، إلى قوة إرادة ثانية. لماذا؟ هو دخل يحتاج إلى إرادة أيضا للاستمرار في هذا الخط حتى يستمر. إذن الإنسان يحتاج إلى العزيمة، يعني إلى الإرادة القوية عند الدخول في الطريق حتى يدخل، فإن دخل يحتاج إلى إرادة أقوى حتى يستمر في هذا الطريق. اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، ولذلك قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والرشد هو الطاعة، الرشد هو طاعة الله وطاعة الرسول، الرشد هو طاعة الله وطاعة الرسول. والعزيمة على الرشد، هو يسأل قوة الإرادة على الرشد. وقلنا أن الرشد هو طاعة الله عز وجل، وعكس الرشد الغي. قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي، فمن لم يكن رشيدا فهو غاو أو وإما ضال. إما أن يكون الإنسان رشيد، وإما أن يكون غاوي أو ضال، حاجة من الاثنين. قال تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى، والغاوي من تعمد خلاف الحق، والضال من لم يتعمد. يعني إنسان يعرف الحق ولا يفعله، يعرف هذا غاوي، لا يعرف الحق ويفعل الباطل، هذا ضال، وهذا في كفة واحدة. فالإنسان إما أن يكون رشيد، وإما أن يكون ضال غاوي. إذن أيها الإخوة، نحن نحتاج إلى العزم، والعزم نوعان: عزم على الدخول في طريق الطاعة، أن يكون عندك عزم إلى أن تدخل في طريق الاستقامة. مجرد أن تدخل في طريق الاستقامة ستجد شياطين الإنس والجن يجتمعون عليك. هناك عصابة تسمى فرقة، أو عصابة الصد عن سبيل الله، أو قطاع الطريق إلى الله، مرجفون. فإن أردت أن تدخل في طريق الطاعة خوفك هذا ورهبك هذا ووقف هذا في طريقك، مجرد أنك تريد أن تدخل في طريق الطاعة كان عندك عزيمة قوية وانتصرت على هؤلاء الشياطين، ودخلت في طريق الطاعة تحتاج إلى عزيمة أخرى. لماذا؟ لاستمرار في هذا الطريق. فالعبد يحتاج إلى عزيمة للدخول في طريق الطاعة، وكذلك عزيمة أخرى أو عزم آخر للاستمرار على الطاعة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إني أسألك الثبات على الطاعة والعزيمة عليها. وقلنا أن العزيمة قوة الإرادة، وقلنا أنك تحتاج إليها في موطنين: الموطن الأول أن تدخل في باب الطاعة، في طريق الطاعة. دخلت في طريق الطاعة تحتاج إلى عزيمة أخرى، إلى أن تستمر، إلى أن تستمر حتى تصل. أنت ليس لك إلا الصراحة واحدة هي الجنة، تظل في جهاد مع نفسك والشيطان والهوى إلى أن تصل، إلى أن تضع رحلك في الجنة. أعداؤك كما قال الأول: إن ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، وكيف الخلاص وكلهم أعدائي. حرب، معركة، طوال الطريق، طوال الطريق تحتاج إلى عزيمة، عزيمة قوية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. فهذان أمران: شكر النعمة وحسن العبادة. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل، سأله أمرين: الأمر الأول شكر النعمة، الأمر الثاني حسن العبادة. أما شكر النعمة فالله عز وجل أمر بها، أمر بذلك في كتابه فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي ولا تكفرون. والمراد بالشكر أن تصرف النعمة في طاعة الله عز وجل، وكفر النعمة، وكفر النعمة أن تصرف أن الله عز وجل ترزق نعمة فتستغل هذه النعمة في معصية الله عز وجل. الله عز وجل رزق الإنسان، رزقه عينين، هذا الذي رزق نعمة البصر شكر هذه النعمة أن تستغل هذه النعمة فيما يقربك من الله، آخر استغل هذه النعمة في معصية الله، هذا كفر بالنعمة ليس شكر للنعمة. والشكر شكر النعمة ليس شكر النعمة أن أنت تقبل يدك قلبا وظهرا شكرا يا رب، لا، هذا ليس شكر النعمة. شكر، الشكر يكون بالقلب واللسان والعمل بالجوارح، هذا هو الشكر. باللسان أول شيء أن تشكر باللسان وبالجوارح، الشكر بالقلب واللسان والعمل بالجوارح، هذا هو الشكر. أن تشكر بالقلب، أن تشكر باللسان، أن تشكر بالجوارح. أما الشكر بالقلب فالاعتراف بالنعمة للمنعم وأنها منه وبفضله، ومن الشكر بالقلب محبة الله عز وجل. الشكر، الشكر بالقلب أن تعرف أن ما فيهم، أن ما في، أن ما جاءك من خير ليس بكدك ولا بفكرك ولا بتعبك، إنما هو من فضل الله عز وجل. العافية التي أنت فيها فضل من الله، الصحة فضل من الله، المال فضل من الله، الولد فضل من الله. هذا أن تعتقد أن ما أنت فيه من خير هذا فضل من الله، هذا شكر القلب. أما شكر المراد بشكر اللسان الثناء بالنعمة وذكر هذه النعمة دائما. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والمراد بالنعمة هنا عموم النعم، عموم النعم، والمعنى أن تعمل بمقتضى هذه النعمة، أن تعمل بمقتضى هذه النعمة. في شعب الإيمان من حديث النعمان بن بشير بسند الحسن والشيخ الألباني قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ففي هذا، في هذه العبارة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أمرين: الأمر الأول شكر النعمة، والأمر الثاني حسن العبادة. وقلنا أن شكر النعمة، أن الشكر يكون بالقلب واللسان والعمل بالجوارح. وقلنا أن العمى شكر النعمة بالقلب الاعتراف بالنعم للمنعم، وأنها منه وبفضله، أن هذه النعمة شكر النعمة بالقلب، أن تعترف بقلبك أن ما أنت فيه من خير هو بفضل الله عز وجل، فضل الله عز وجل. أما الشكر باللسان ففي شعب الإيمان من حديث النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، أي كفر بالنعمة، أن تتحدث بهذه النعمة. وقال عمر بن عبد العزيز: ذكر النعم شكرها. وقال الفضيل: من شكر النعمة أن تحدث بها. تجد الإنسان الله عز وجل وسع عليه، يعني يسكن في بيته وعنده الأولاد، عنده زوجة وله عمل وله مأوى، يدخل إلى بيته كل يوم، وكلما جلست معه اشتكى لك، اشتكى لك الأسعار والأموال، ودائما يبكي كلما التقيت به أنه ليس معه شيء، وأنه في ضيق، وأنه هذا ليس شكر للنعمة، هذا ليس شكر للنعمة. شكر للنعمة يكون بالقلب، أن تعترف أنها من الله، باللسان أن تتحدث بها: الحمد لله أنا أسكن في بيتي، غيري ليس عنده بيت، إن كنت تسكن في بيتك ليس بالإيجار، غيرك يسكن بالإيجار، غيرك كل شهر لابد أن يخرج 500 أو 1000 أو أقل أو يزيد، فأنت ساكن في بيتك، إن كنت تسكن بالإيجار وتدفع، غيرك يتمنى بيت ولو بالإيجار، ولو بالإيجار، يقول لك أدفع ولكن متوى لبناتي ولزوجتي، فأنت في نعمة، فلا تشتكي دائما. إن من أعظم الأمراض التي أصيب بها المجتمع الآن كثرة الشكاية، فيش أبدا حد يقول الحمد لله إلا من رحم ربك، تجلس مع فلان الأسعار الدنيا، لا، لا بد أن يكون عندك أن تشكر النعمة. هذا الشكر بماذا؟ باللسان. أما الشكر بالجوارح ألا يستعان بالنعم على معصية الله، وأن يستعان بهذه النعمة على طاعة الله، على طاعة الله. أنت رزقت هاتف، تليفون النهاردة، لا يعني التليفون النهاردة في شريحة وفي مش عارف بيسجل على إيه، بعض الناس عنده هاتف متطور يضع عليه الأغاني والأفلام، أهذا شكر للنعمة؟ كيف تشكر هذه النعمة؟ أن تستغل هذا الهاتف فيما يقربك من الله، تضع عليه محاضرات، تضع عليه قرآن، تضع عليه ما يقربك من الله. هل هذه النعمة، نعمة الهاتف، هل صرفتها في طاعة الله؟ هل صرفتها في طاعة الله؟ اسأل نفسك. الهاتف هذا، التليفون، يستخدم في أمور كثيرة، والنية هنا تتحكم. الهاتف أضبطه عشان صلاة الفجر، أضبطه حتى أقوم قبل أذان الفجر بنصف ساعة أصلي ركعتين في جوف الليل، أتصل بإنسان أسأل عليه، أتصل بإنسان أكون أقول له أنا هصحيك لصلاة الفجر. هذا شكر للنعمة، شكر للنعمة. النهاردة لا أقول نسبة كبيرة، لا يعني لا أعرف التحديد بالضبط، لكن نسبة كبيرة من البيوت فيها النهاردة كمبيوتر، أكثر البيوت ابنك جايب كمبيوتر أو بنتك جايبة كمبيوتر أو أنت جايب كمبيوتر، المهم في البيت كمبيوتر. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة من نعم الله عز وجل. من 20 سنة ومن 15 سنة أخواننا يفتكروا الكلام ده، كان شريط المحاضرة، الشريط كان بخمسة جنيه، شريط الشيخ الطحان أو الشيخ ابن عثيمين، وكان اللي عنده 30 شريط ولا 20 شريط يظن أنه جمع علوم الأولين والآخرين. النهاردة الكمبيوتر تضع عليه آلاف مؤلفة من المحاضرات القرآن وكذا وكذا وكذا. هل شكرنا هذه النعمة؟ شكر النعمة أن تصرف هذه النعمة التي رزقتها في طاعة الله، ولا تعصي بها الله سبحانه وتعالى، ولا تعصي بها الله سبحانه وتعالى. تجد الإنسان جاب كمبيوتر، الكمبيوتر عليه إيه؟ عليه إيه؟ أفلام وأغاني، أفلام وأغاني. أهذا شكر للنعمة؟ أهذا شكر للنعمة؟ شكر النعمة يكون بالقلب، أن تعترف أنها من الله، وباللسان أن تثني على الله، الحمد لله رزقني هذا، وبالجوارح أن تصرف هذه النعمة في طاعة الله، أن تصرف هذه النعمة في طاعة الله. ثم قال: وأسألك حسن العبادة، حسن عبادتك. وكان السلف يوصون بإتقان العبادة، أن يعتني الإنسان بعبادته، ولا تتحول العبادة إلى عادة، لا تتحول العبادة إلى عادة. لا بد دائما أن تحاسب نفسك على العبادة، هل في هناك، هل أنا لازلت في طريق الاستقامة؟ أنا أصلي الآن، سأل نفسك اليوم في آخر اليوم، النهاردة أنا كنت في صلاة الصبح أو الظهر أو المغرب أو العصر، أي فرض من الفرض، آخر اليوم لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال. أولا، هل صليت هذه الصلوات أنا في جماعة؟ أنا صليت النهاردة الخمس فروض في جماعة؟ اسأل نفسك حسن العبادة. فإن كنت صليتها في جماعة، اسأل نفسك هل خشعت فيها، أم كنت أفكر في الأولاد، أم كنت في بعض الناس بيشتكي بيسأل بقول أنا كنت واقف بصلي وراء الإمام في صلاة العصر، فوجئت أنني بدل ما بقرأ الفاتحة بقول التحيات، هو واقف بيقرأ التحيات. هذا لابد أن يقف مع نفسه، يسأل نفسه حسن العبادة. ولا يستحي الإنسان أن يسأل عن عبادته إن كانت صحيحة أو فيها أخطاء. دائما التجديد، التجديد مش أنه يصلي الظهر للسنة دي ست ركعات والسنة الجاية سبع، لا، التجديد أن ترجع إلى الأصل، أن ترجع إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ترجع إلى الخشوع، أن ترجع إلى هل أنت مواظب على أذكار الصباح والمساء؟ بعض الناس بيظن الحديث أذكار الصباح والمساء وأداب دخول دورة المياه وأداب النوم وأذكار النوم، يقول لك يعني هذه الأمور يعني، لا يا أخي، نحن لن ندخل الجنة إلا بهذه الأمور، لن ندخل الجنة إلا بهذه الأمور. فالإنسان، هل أنا محسن عبادتي، عبادة الذكر على درجة جيدة من الإتقان، وحافظ على أذكار الصباح والمساء، أذكار الطعام، أذكار النوم، هل أنا محافظ عليها؟ هل أنا محافظ على صلاتي وحسن العبادة؟ إنسان لابد أن يحاسب نفسه على هذه الأمور. والحديث طويل، لكن حتى لا أطيل عليكم، أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يأخذ بنواصينا إلى الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.